الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه الآية هي 110 من سورة التوبة، وهي مرتبطة تمام الارتباط بالآية 11 100، قوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم يقول: التائبون العابدون، إلى آخر الآيات المباركة. وكأنه عز وجل يبشر المؤمنين بأنه وسع عليهم أبواب رحمته وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى مرضاته. فالبيعة وإن تمت، فالمبايعة التي اقتضتها الآية السابقة اللي هي إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم إلى آخرها، البيعة التي اقتضت أن المشتري اشترى الأنفس والأموال وهو المالك القهار، وأن البائع بائع النفس والمال. وبينت أنه ليس المراد من أن الإنسان يخرج من ماله كله، ولا أن المراد ببدل النفس هو لابد أن يقتل ويقتل، بل المراد التهيئة لذلك، أن يهيئ نفسه وأن يدربها وأن يعني يرتبها على أساس أنه مستعد لأن يقتل في سبيل الله، ومستعد لأن يقاتل في سبيل الله. فلو أن الله عز وجل يعني يسر له هذا الأمر فقتل فهو الشهيد، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما أرسل النبي عليه 70 قارئا يعلمون بني سليم وجماعة القرآن، وغدروا بهم ورموا واحدا منهم، فلما رموه وهو يخاطبهم ويتكلم أنه جينا نعلمكم القرآن، ما جينا نقاتلكم ولا عند نية قتالكم، فلما رماه أحد بسهم ارتفع وقال: فزت. لما ضرب الدم في وجهه بدأ يمسح الدم في وجهه يغطي به وجهه كله يقول: فزت ورب الكعبة. ويوم عامر بن فهيرة معهم اللي كان جاي مع أبو بكر ومع النبي مولى أبي بكر، مولى بكر يقول الكافر لأحد المسلمين اللي بقوا أسرى في أيديهم: من هذا؟ قال: هذا عامر بن فهيرة. قال: إني رأيته عندما قتل صعد إلى أشوفه يصعد إلى السماء، الكافر أنا أراه يصعد إلى السماء أمام عيني. من هذا؟ قال: عامر بن فهيرة رضي الله عنه. لكن يقول السبيل موسع، افرض ما يستر لك أن تقاتل ولا أن تقتل في سبيل الله ولا أن تقتل في سبيل الله، يكفيك النية الصادقة، لأن النية على هذا البيع بينتقل بمجرد نيتك وعزمك على أنك تقاتل في سبيل الله وتجاهد في سبيل الله وتعمل على إعلاء كلمة الله، انتهى الأمر، فزت بالمبايعة. ويعلمني النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرت البارحة صلى الله عليه وسلم من, من, من, من جهز غازيا فقد غزا, من, من أعان غازيا فقد غزا, من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني طلع المقاتل في سبيله وانت بدأت ترسل لأهله طعام وشراب وكسوة كأنك مع, مع, مع المجاهد في سبيل الله, كأنك غازي في سبيل الله عز وجل, وانت لا رحت ولا جيت. لم يكن الأمر يعني كأنه يقول الجنة ليست قاصرة, ليست قاصرة على المجاهدين في سبيل الله والشهداء عند الله عز وجل, بل فتحت لهم أبوابا واسعة كلها موصلة إلى جنات النعيم. وذكر هنا, وذكر هنا تسعة صفات, تسعة أوصاف ذكرها, تسعة أوصاف كل واحد منها من أعظم أسباب ما يقربك إلى الله عز وجل ويرفع درجاتك في عين الله تبارك وتعالى ويجعلك من سكان جنات النعيم إذا مت على هذا الحال. تسعة أوصاف بدأ بقوله التائبون, العابدون, الحامدون, السائحون, الراكعون, الساجدون, السابع الآمرون بالمعروف الثامن, والناهون عن المنكر التاسع, والحافظون لحدود الله, وبشر المؤمنين, بشرهم بجنات النعيم وأن الجنة لهم كما أنها للذين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وهذه الأوصاف الثمانية التسعة ليست ثقيلة على الذين في قلوبهم إيمان بالله, بالله وثقة بالله وحب لله عز وطاعة لله عز وجل. وبدأها بقوله التائبون, وطبعا لاحظنا ان الاوصاف السبع الاول كلها جاءت من غير عطف, من غير واو. قال التائبون, العابدون, من غير واو, ما قال التائبون والعابدون, قال التائبون, العابدون, الحامدون, السائحون, الراكعون, الساجدون, الامرون بالمعروف, هذول سبعه. لما جاء يذكر الثامن قال والناهون عن المنكر, ما قال الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر مثل ما قال في الستة السابقة أو السابعة, قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر, وختم بقوله والحافظون لحدود الله. والعلماء يقولوا سر الواو, ليش الواو ما جت في الصفات السبع السابقة وجت في الثامنة؟ فقال كثير من أهل, كثير جدا من أهل العلم, هذه الواو تسمى واو الثمانية, هذه الواو تسمى واو الثمانية, هذه الواو تسمى واو الثمانية. يعني مثلا الجنة ثمانية أبواب والنار سبعة, لما تكلم قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبواب, مثل السجن اللي مفتح عند الدخول, فتحت أبوابه. ولما جاء يذكر الجنة قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها, لأنها ثمانية لها ثلاثة أبواب. فالعلماء يسمون هذه واو الثمانية. يقول مثلا لما ذكر الله عز وجل لنبي محمد عليه السلام لما تظاهرت عليه بعض نسائه قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات, هذا السابع, ثيب وأبكارا. فلما جاء يذكر الثامن دخل له الواو, عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. وجاب الواو فيها في الأبكار لأنها الثامن المعدود بعدها هو الثامن. ولما ذكر اختلاف الناس في أهل الكهف كعادتهم، فسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ما قال ورابعهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فدخل عليها الواو لأنها دخل على الثامن. وقال في الآية اللي قريت الليلة: العابد التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، هذه السبعة، والناهون عن المكلان الثامن. وابن مال القرطبي صاحب التفسير رحمه الله يقول، قال الشيخ عبد الله المالقي أو أبو عبد الله المالقي يقول: إن من عادة العرب أنهم إذا عدوا عاد العرب، يقول عادة العرب، هذا المالق اللي في مالقة من الأندلس، اللي في مالقة اللي راحت على المسلمين مثل ما راح غيرها من البلاد، في مالقة، يقول أبو عبد الله المالقي ينقل عنه القرطبي أن يقول: من شأن العرب أنهم كانوا إذا عدوا قالوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية، فإذا وصلوا للثامن دخلوا. يقول القرطبي: وهذه لغة قريش، إن القرش طبعا الجزيرة العربية فيها مئات القبائل، وأكثر القبائل لها ميزات ولهجات ولغات، ولا كل قبيلة لابد أن تتكلم بنفس القبيلة الأخرى، قبيلة تنقل الكاف إلى شين تكشكش، وقبيلة تنقلها إلى جيم إلى شبه الجيم، القبائل لها لغات، وبعض القبائل يحول الياء إلى الجيم إلى ياء، يعني بدل ما يقول جامع يقول يامع، ولا تزال بعض بلاد الخليج يعني يقول رجال يقول ريال، ريال يعني يحول الجيم إلى لغة عربية فصيحة قديمة. وبعض العرب ما كان يعرف بعض كلمات القبائل الأخرى، هو عربي ابن عربي ابن عربية من أباء الأولين إلى يومه، ولكن يجهل بعض الاصطلاحات العربية للقبائل الأخرى. ويقرب بني يقول للنبي محمد: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. محمد الأم اللي ما قرأ ولا درس ينزل راح كل هذه اللغات وكل هذه اللهجات العربية ويضبطها، والنبي الأمي ويعلمه معانيها، يعلمه معانيها. وهو طبعا ما راح عند كل قبيلة وأخذ منها دروس، ولا كل قبيلة وأخذ منها لهجة، لكن علمه كما قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه لغة عربية فصيحة، بعض العلماء يسميها واو الثمانية، يعني دائما تدخل على المعدود إذا كان ثامن. وبدأ بقوله: التائبون، يعني عندنا صفات كلها صفات جليلة، كلها صفات عظيمة، كلها صفات ميسرة مسهلة، ميسرة مسهلة لأن يقوم بها كل إنسان، المريض والصحيح والقوي والضعيف والصغير والكبير والفارغ والمشغول، كلهم يستطيعون يقومون بها. لا هي حمل سلاح ولا بذل مال، كلها لا بذل مال ولا حمل سلاح، كلها بس ربط بين القلب واللسان، ربط بين القلب واللسان بحالة من الحالات ما فيها أي كلفة ولا أي مشقة. فاللي يدور لنفسه ما يقول ان الجنة ما يدخلها الا المجاهدون، يقول لا، هو صحيح المجاهدون في اعلى درجات الجنة، والواحد منهم في له درجات فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فهذه الدرجات يقول: وكلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا نبي الله، دلني عمل على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. دلني على عمل، يقول واحد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلم الناس الخير، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل. قال لا أجده. يعني أنا ما قدامي الآن شافي، ما قدامي الآن عمل يعادل الجهاد، درجة الجهاد عالية. فلما ولى الرجل دعوه قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فلا تفتر وأن تصوم فلا تفطر؟ يعني بمجرد المجاهد ما يخرج من بيته للجهاد وانت ودك تساويه، هل تستطيع علشان تكون قريب منه انك تدخل المسجد؟ خلاص مالك الا الصلاة حتى يرجع، لا تقعد شهر شهرين ثلاثة اربعة خمسة، لا تنقطع من صلاتك لا ليلا ولا نهارا الا اوقات النهار. ان تدخل مسجدك فلا تفتر، فلا تكسر ولا تمل ولا تخدر. هل تستطيع أن تدخل مسجدك فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ قال لا أجل. يعني مين اللي يقدر؟ إذا خرج المجاهد قد يقعد شهر شهرين ثلاثة أربعة، بس يصير على طول للمحراب، لا شغل له بغيره ولا هم له بغيره، كما في أكل ولا شرب، وأيضا صيام وقيام، لا يلتقي لا ليلا ولا نهارا. هذا ما. لكن التسعة اللي ربطهم الله بآية البيع اللي ربح فيها أهلها ربحا لم يحصل عليه أي تاجر في الحياة الدنيا إلا الذي تجر هذه التجارة وباع نفسه وماله لله عز وجل. هذا أربح تاجر طبعا اللي قربوا النفقات. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ مع أنه ذكر معها أشياء مع الجهاد في سبيل أن تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم ذلك خير تعلمون، إلى آخر الآية، الآية الثلاث أو الآيتين. وبدأ بقوله التائبون. التائبون دي ما تكلف قروش ولا تكلف مجهود، بس تكلف واحد يكون عاقل يبحث عن سعادة نفسه. هو فيه واحد في الدنيا ما يدور مصلحة نفسه؟ هو فيه واحد في العالم ما يدور مصلحة نفسه؟ ليش الناس يتقاتلون ويتجاذبون ويتهاوشون إلا عند حطام الحياة الدنيا عشان يزيد طعامه يزيد شرابه يزيد منكعه يزيد مشربه يزيد مركبه يزيد بيته سكنه يزيد كلها عليه. التكالب على هذه الحياة الدنيا. هذه الأشياء الثمانية قلت لك ما بتكلف قروش ولا تكلف كبير عناء ولا تكلف معاندة للطبيعة. يعني قد تكون هناك أمور ما بتكلف قروش لكن تشق على النفس، لكن هذه التسعة ما فيها شيء يشق على النفس، كلها سهلة ميسرة بفضل الله ومنته ورحمته. لما قال واحد من الصحابة يا نبي الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، وهي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ يسأله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعد عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. إلا الله يعلم منه صدق النية يستعمله ويعينه ويأجده ويسدده. إلا الله يعلم منه صدق القلب وصدق النية مع الله عز وجل يستعمله في طاعته ويعينه ويسدده ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. بل تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إلى آخر ما ذكر في حديث معاذ. آخر ما قال له أدلك يا معاذ على ملاك ذلك كله، على ملاك ذلك كله، يعني أدلك على الشيء اللي إذا حرصت عليه يعينك الله على كل أعمال الخير اللي أنا علمتك إياه، اللي داخلك الجنة وتبعدك عن النار. أدلك على، ألا أدلك على ملاك ذلك كله اللي يخليك تتملك أمرك بهذا الأمر ويعينك ويسددك ربك وكتبارك وتعالى؟ قال بلى. قال فأخذ بلسانه، النبي أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، احفظ لسانك، إن حفظت لسانك عن الشر قربك الله إلى كل خير. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثقلتك أمك يا معاذ. طبعا كلمة ما هي للدعاء عليه، ما هي للدعاء عليه بالموت ومتذكره، إنما هي كلمة تجري على لسان العرب لا يراد بها الدعاء، كلمة لا تجري على لسان العرب لا يراد بها الدعاء. وإذا كان النبي قال اللهم من سببته أو كذا، يعني في مثل هذا اجعلها له مغفرة، يعني لو أنا قلت على واحد مثل هذا اجعلها له مغفرة يعني يرفع درجاته بها. ألا أدلك على مذاي كل دواء؟ قال فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله إن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال اكتكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وإن ضعفه بعض الذين لا يعلمون. أول واحد من التسعة قال التائبون، يعني التائبون إلى الله عز وجل، التائبون يعني الراجع، الأصل تاب رجع، تاب إلى الله رجع إلى الله، توبوا إلى الله يعني ارجعوا إلى الله، تاب وناب وأناب وثاب وثاب، ثاب كلها بمعنى رجع إلى الله عز وجل، تاب إلى الله رجع إلى الله، تاب إلى الله رجع إلى الله، أناب إلى الله رجع إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله ارجعوا إلى الله عز وجل. والرجوع إلى الله ما يشترط أن يكون من جريمة ارتكبتها توك، الرجوع إلى الله ما هو بلازم أن يكون عن معصية، لأن الله يقول لأنبياء توبوا إلى الله، ويقول لأكرم خلقه المعصوم من الصغائر والكبائر استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم تقلبك وثاقك، يعني لا ينبغي للعبد أن يكون دائما تائبا إلى الله يعني راجعا إليه. وطبعا الإنسان ما هو ذاك الإنسان اللي حاطط أعماله في مرآة ينظرها وهو ماشي، الإنسان قد يحصل منه خدوع فتور في طاعة الله، كسل كسل في طاعة الله، قد يشتغل بأمر مباح، لا قد يشتغل بأمر مباح مشروع لا، فيلهي هذا الأمر المباح عن ذكر الله عز وجل. أنت تدي تدخل الصلاة، تدخل الصلاة وأنت جاي مستعد، ما خرجت من بيتك إلا لها ولا تريد إلا أداءها، وعازم على أن توفيها شروطها وهيئاتها وأركانها وجميع ما تحتاجه الصلاة منك، وبمجرد ما تقول الله أكبر يبدأ الشيطان على طول يستوي ويبدأ يلعب براسك يمين ويسار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذكر كذا، إذا انتهى الشيطان انتهى المقيم من إقامة الصلاة ودخل مصلي في صلاته يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لم يردك مصلي. هما راح يجيب الشيطان يقول له ذكرني باللي انا نسيه، ولكن الشيطان هذه مهمته ان يفسد على العبد صلاته وعبادته، مهمة الشيطان ان يضيع على العبد. اذا قلت لك بمجرد ما بتسلم، وكان افضل الخلق محمد واكملهم المعصوم صلى الله عليه وسلم اذا سلم من صلاته قال قبل ما يتعلم استغفر الله أستغفر الله أستغفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد وهو جالس، جالس يعد له أن يقول 100 مرة اللهم اغفر لي، يعد له في المجلس الواحد استغفار يعد 100 مرة اللهم اغفر لي. وكان يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة، وفي رواية أستغفر 100 مرة. فما عليك إذا كان هذا المعصوم الكامل المكمل صلوات الله وسلامه عليه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم، يقول أستغفر الله وأتوب إليه، يعني أرجع إلى الله من غفلة، من ساهو، من لهي في طعام أو شراب، من معافاة الزوجة، وإن كان طبعا بيرتفع إنسان عند الله درجة إذا قاربها لوجهه الكريم، يعني أمور كلها أمور أكثرها مباح في الأصل، ومع ذلك يطلب من الله أن يغفر له. فالتائب هو الراجع إلى الله، ولا يشترط أن يكون عجيب، أما عجيب المعاصي إذا قد اللسان ولعب به الشيطان وأغواه حتى ارتكب جريمة أو معصية ولو كانت صغيرة عليه أن يسارع بالتوبة، المحدد عليه فرض عليه أن يتوب، فرض عليه أن يتوب. وطبعا إذا تاب من الذنب وما يتوب علشان يفكر بمجرد ما تحل فرصة يروح لها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة، لا، التوبة إنما تكون توبة مع الإصرار على ألا يعود، مع الفعل ألا يعود، أن يندم عليها وأن يبكي على خطيئته ويقول تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرخيم. فإذا كان الإنسان بها هو تائب إلى الله عز وجل، والتوبة يقول النبي حتى لو كانت بعض معصية، بعد جريرة، بعد جريمة، بعد فاحشة، بعد سيئة صغيرة أو كبيرة، إذا أقلع العبد عنها وندم عليها وبكى من أجلها وتحزن وتوجع وتحسر على أنه ارتكبها وأبغض المكان الذي حدثت له فيه وأبغض الشخص الذي كان سببا له فيها، إذا هذا تائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنبي يقول لعمرو بن العاص كما قلت لك في مراه مسلم لما قال امدد يمينك ليبايعك يا رسول الله، فمد يمينه فمسكها عمرو، قال يا عم لماذا يا عمرو، يعني ليش قبضت يدك؟ قال اشترط يا نبي الله. قال ماذا تشترط؟ قال ان يغفر لله كل مقام قمته ضدك. قال اما علمت يا عمرو ان التوبة تجب ما كان قبلها؟ هذا في صحيح مسلم. الم علمت يا عمرو ان التوبة، الاسلام ما هو يهودية او نصرانية، ما هو اصر واغلال، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لما فرض عليهم الصيام، يقول لهم كده يريد الله بكم اليسر ولا يريد ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليهديكم. فالله تبارك وتعالى يريد بعباده اليسر في دينهم وتوبوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل رسولا إلى جهة من الجهات أو رسولين إلا كان يقول يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، لأن الشيطان يدور هالفرص عند الاختلاف، يدور عشان يشعل النار ويحط عليها القائع عشان خطر ترتفع. فالعبد إذا ارتكب سيئة يبادر إلى التوبة لتمحى من صحيفته، لتمحى من صح، وينسى الكتبة ما فعل كأنه ما فعلها، تأتي صيبة مغفور الذنب، مغفور الذنب يومك عند الله عز وجل. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعلى العبد أن يكون دائما توابا، إن الله يحب التوابين، والتواب الكثير التوبة، الكثير الاستغفار. وطبعا الاستغفار ما هو مجرد إني يمحو السيئات عنك، يعني الاستغفار يمحو السيئات ويزيل أوضار الذنوب والموبقة، ومع ذلك يقوي بدنك، يقوي عيونك، يكسر مالك، يخليك في صحة وعافية. لذلك كان يوصي نوح قومه فيقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وقلت لكم أكثر مرة واحد يسأل عالم ونزل سين عند العالم وسأل السائل قال يا شيخ زوجتي أخي ما عندنا عيال، قال أكثروا من الاستغفار، أنت وزوجك كثروا من الاستغفار. وهم جالسين جاء واحد وقال أرضنا مجدبة، قال أكثروا من الاستغفار. قال واحد جسمي مريض وبكذا، قال أكثر من الاستغفار. فقال له الجالسون الدواء واحد، روشتها اللي وصفتها واحدة، والأمراض كثيرة، أمراض مختلفة، والدواء واحد اللي تصفه دواء الاستغفار. قال أما قرأت قوله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقل للنبي محمد ربنا وأن استغفروا ربكم، يقول علي علموا علي علم أمته في أول سورة هود، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذه أثر الاستغفار والتوبة. ويقول في نفس السورة في هود، في هود عليه السلام يقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فليد الصحة والقوة ورغد العيش يكثر من الرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار لله عز وجل. ولا على الإنسان إذا كان حبيب الله يستغفر في اليوم 100 مرة أن تعمل لك ورد واستغفر ربك في اليوم 100 مرة، وكل ما غفلت أو لهيت أو حصل منك زيد من التوبة والاستغفار لله عز وجل، زيد من رجوعك إلى الله وضراعتك إليه واستغفارك وتوبة وتوبة والتوبة. هذه التائب اللي قدمه. طبعا القاعدة يقول العلماء وإن كان بعضهم يجعلها نزعة صوفية، لكن ما الصوفية خير في الناس، إنما يجعلها نزعة، يقول ينبغي أن تكون التخلية قبل التحلية، تكون التخلية قبل التحلية. المشرك إذا كان قلبه متعلق بالأوثان ما هو بالسهل أن يدخل التوحيد، يعني الأمن الأوثان اللي بقلبه بتعارض صفاء وإخلاص العباد لوحده، عليه أن يحرص على تخلية قلبه من أي شاغل غير الله عز وجل، فينب إليه وحده ويرجع إليه وحده ويخلص قلبه من التعلق بغير الله تبارك وتعالى، يصير القلب خالي. والتوبة والاستغفار هي هذا، أن تستغفر الله من كل خطيئة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. والذين إذا ظلموا أنفسهم، الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العامدين. خلي قلبك من جميع المشاغل عن الله عز وجل، بمعنى لا تتعلق لنفعك أو ضرك إلا بالله وحده. طهر قلبك، هذه التوبة، هذه التوبة تخليص القلب من جميع الأدران، أدران الشرك وأدران الإلحاد وأدران المعاصي والسيئات. خلص قلبك عشان أي شيء يجي يعمره يزيد. يا ابني أنت إذا دخلت أرض مشركة تبي تبني لك فيها أو تنام فيها، بتنظف الأرض من الشوك علشان خاطر تنام وانت مستريح، بدل ما كل ما تتقلب الشوك يضرب جنوبك. إنما خلص قلبك الأول ونقيه عشان يجيك اللي بعدها. العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون التي كلها تجي على طهارة. إذا خلصت نفسك بالتوبة من المعصية صار كل عمل يجيك يثمر فيك كل. لكن إذا كان يشرك بالله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا شاف قبة وقالوا تحتها ميت أذل نفسه له وضرع له وبدا يدعو سووه ما يدري عنه كبير ولا صغير. أنا شفتها في بلد من البلاد، سقط سنه 2 شهر لما مات، لما سقطت أمه راكب الباخرة، هو راكب الباخرة وكان في نهر، النهر طوله حوالي عرضه يجي كيلو تقريبا، عرض النهر يجي كيلو. فلما درى أهل الحي حبوا يدفنوه فقاموا وركبوا خلوا السفينة وإرست على شاطئ من الشاطئين وقالوا هذا ولد السيد فلان، أسقطته مرة الآن ويعملوا له قبة وسموه سيدي كبير. كبير لأنه عبارة عن عقد كبر عقدة الإصبع، لا نفخ فيها الروح ولا توا خالق ولا تكامل جسمه فيه تو من شهرين. وحطوا له قبة هذه كبرها وصاروا يدعونه ويضرعون إليه ويجلون أنفسهم له. وكام وكام وكام وكام وكام وكم من أصحاب القباب في جهنم، لأنهم معروفين أنهم كانوا كافرين بالله ورسوله. وأذكر مرة ما خرجت على جبل من الجبال في بعض بلاد النوبة، فلما رجعت على الجبل وإذا محل مسجد مهدوم، محل مسجد مهدوم وقبر فيه قبة مهدومة وفيها أثر قبر، وش قصة هذا؟ قالوا هذه كانت كنيسة وأثرها إلى الروح، شوفوا قبلتها إلى ما هي إلى قبلة المسلمين، ومعمولة من الرخاء، الأجزاء الباقية من الرخاء، من أرقى أنواع الرخاء. قالوا إنهم يشربون الخمر، أهل هذيك الجهات يكثرون من شرب الخمر، عندهم تمر يعملون منه شيء يسمونه عرق ويشربونه، مبتلون به. الواحد منهم يصلي، أنا سمعت يصلي وإذا بدوا يوزعون كؤوس الخمر يعجل عشان يسلم عشان يأخذ كاسه من الخمر. ففي يوم عيد رقوا إلى رأس الجبل يتمشون وهم سكارى، نبشوا القبر وإذا به واحد وعلى قلبه صليب، على قلبه حاطين على على على على على على على جسمه الصليب، صليب هذا كبره وهذا حاله. وأنا وجدت بعيني فيه حجر كبير مكتوب أظن بالهيروغليفية اللغة القديمة اللي كان يتكلم بها ذيك البلاد، وأولها صليب وآخرها صليب. ويعبدون هنا دون يدعون ويضعونه من دون الله. سيد الشيخ سيد الشيخ، وهذا أخو الشيطان تماما تمام، كافر بالله وبرسوله، يقول لا إله، يقول المسيح ابن الله، ويقول الله ثالث ثلاثة، وينادون يطرعون. هذا القلب حقه ما سلم، ما سلم، ما سلم. والآن البلوى إن ناس يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت تنادي غير الله وتطرع للميتين في قبورهم، هم لو كانوا حيين والله ما هم نفعينك ولا بذرة. إنك لا تسمع الموتى وما أنت، يقول الله لنبيه إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فإذا كان النبي لو نادى ميت ما يسمع حاجة، يوم بعد لما نادى يا أبا جهل بن هشام، يا وليد بن عتبة، يا عتبة بن ربيعة، قال له عمر أتناديهم وقد جيفوا يا نبي الله؟ قال ما أنت بما أسمع منهم لما أقول ولكن لا يجيبون. قالوا هذه خاصة خصوصية، لأن هؤلاء الملاعين كانوا صناديد الكفر في الدنيا، فأرد الله لهم ليسمعوا تأنيب النبي محمد، يقول لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، يقول لهم هل لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدك ربكم حقا؟ وقال عمر أتدعو وتدعوهم وقد جيفوا قد ما أنت بأسمع لما يقول. هذه خاصة خصوصية لنبي الله في هذا المقام. طبعا بعض المغفلين يقول لا والنبي راح أحيى أبوه وحنا، يا كذابين دلدالي، من أنت تجيبوا العلم ذا؟ لا حد صحيح ولا حتى حسن أحاديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه راح أحيى أبويه ليؤمن به ويموت على الإيمان. ايش خلقكم انتم بهالامور؟ وليش الكذب على الله وعلى رسوله؟ الاسلام ما يحتاج الى كذب عشان يكون دين. الاسلام كامل. اليوم يقول الرب قبل وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ما يحتاج زيادات، ما يحتاج الكذابين. واحد مره من المرات وضع 100,000 حديث من الكذب على رسول الله، ولما تاب قال اسمعوا، قالوا له ليش انت تضع؟ قال انا كنت احسب اني اضع له، ما اضع عليه، لانه يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انا ما كذبت عليه، انا كذبت له، انا ما كذبت على محمد، انا كذبت لمحمد، يعني عشان تأكيد الناس على دين محمد. وقال واحد منهم انا، قالوا له ليه وضع احاديث؟ على كل آية السورة الفلانية لما تقرأ يحصل لك كذا وكذا، الآية الفلانية لما تقرأ يحصل لك كذا وكذا، في حديث صحيحة ثابتة ما فيها كلام، كآية الكرسي اللي يقرأها في الليل يحصل من الشيطان، وإذا قلت آخر ختام سورة البقرة كف في ليلة كفتاه، وكان نبي عليه السلام كل ليلة أو كل نهار إذا أصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسي ونفسي وهم ثلاث مرات، ثم يقرأ آخر سورة الحج. هذا صحيح ثابت ما فيه إشكال عند أهل العلم، هذا صحيح. اقرأ على أول سورة الكافر عن الدجال، إذا ظهر الدجال وأنت حي فاقرأ عليه فواتح سورة الكافر وختم سورة الكافر، هذه كلها أحاديث صحيحة ثابتة. لكن هذا بدأ يضع لكل سورة أحاديث، أي البقرة يدعى حديث من عنده طبعا، إذا آل عمران أحاديث، الفاتحة أحاديث، فيها صحيح، فيها أحاديث صحيحة كثيرة جدا ما تحتاج الوضع، كل سورة وضع لها. ليش؟ قال وجدت الناس قد اشتغلوا بسيرة ابن إسحاق وسيرة فلان، فأحببت أن أشغلهم بكتاب الله، فوضعت هذه الأحاديث لترغيبهم في قراءة القرآن. ما هو القرآن في غنى عنك وعن كذبك؟ لأن الله من كذب علي متعمدا، فأي واحد يكذب على يقول عليه ما لم يقل، يقول على رسول الله ما لم يقل، هو أصلا لا يحل لعاقل، لا يحل لعاقل أن يقول على الله قولا إلا ببينة، أو يقول على رسول الله محمد حبيب الله إلا ببينة، ولا يصف نبي من أنبياء الله مطلقا إلا ببينة، إما من كتاب الله أو من صحيح هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا عن أيوب عن هود عن لو عن صالح عن آكل قلنا سمعنا وطعنا لما جاء عن الله وجاء عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال كان رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، وقال في القرآن لما جاء الحبير الهيجي المستنفرة لما جاء يركضون وراء الملائكة يحسبونهم آدميين بشر، وجاءه قومه يراعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء ابن ما بنات يعني بنتين من عندهم وهم سوين شيء، وإنما نساءكم هؤلاء بناتهن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما أنت. قال لو أن لي بكم قوة، يا لو كنت قادر كنت أقطعكم قطع ما أخلي واحد منكم يمشي على الأرض، لكن ألجأ إلى الله وحده، ما عندي إلا الله ألجأ إليه، أو يعني بل، لأن أو بمعنى بل التي للإضراب الانتقالي، بل آوي إلى أو بل آوي إلى ركن شديد. أو فلما آوى إلى الله آواه الله إليه، وكان الملائكة ما بيتكلمون، بمجرد ما قال أو آوي إلى ركن شديد، في الحال عندما قال أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فآوى فاطمأن قلبه وارتاحت نفسه واستراح وعلم أن خلقه، قال فأسري بأهلك بقطع من الليل، سعور جواز متأخرين بقطع، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بالقريب. فلما آوى إلى الله آواه الله عز وجل إليه، وكل من آوى إلى الله في حاجة من حوائج لن يخيب. أصلك ما عمرك ترفع يدك وتقول يا رب، بشرط أن يكون طعامك حلالا، بشرط وألا تكون معتديا في دعائك على مؤمن، ما ترفع يدك وتقول يا رب ويردها خائبة. إما يحط فيها الطلب اللي أنت طلبته في الحال، أو يؤجله لوقت تكون أنت أحوج من وقتك هذا له، أو يدخره في موازين حسناتك يوم القيامة. فلا يمكن إذا قلت يا ربي تضيع، إما يجيبك في الحال لحاجتك، أو يؤجلها إلى وقت تكون أنت أشد حاجة من هذه الحالة، وقد يكون الإجابة تضرك اللي كانت في الحال، وقد أو يؤجلها فيما يجعلها في موازين حسناتك عملا صالحا يتقبله الله منك ويسيبك عليه جنات النعيم يوم القيامة. يبدأ هنا بقوله التائبون، ثم يثني بعدها بقوله الحامدون، التائبون العابدون. وطبعا العبادة لها مراسيم، علماء الشريعة لما ألفوا الكتب الشريعة وافية جاء بها الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي وافية كافية شافية تشمل جميع ما يحتاجه الناس وما يحدث لهم من أحداث من يوم من أول مجانب إلى يوم القيامة. كلما جدت حادثة ما كانت في السابقين لها حكم الشريعة، يتنبه له من يتنبه ويطل عنه أن يطل. كان يبعض الناس يقول يا معلم يا معلم إبراهيم علمني، ويعلمه الله ما لم يكن على يقتل له على بال ولا يبذله في خيال، يعلمه الله من حيث ما خطر على بال، لأن هذا يجي من فضل الله وإحسانه وجوده. فالعبادة المراسيم هذه مراسيم، طبعا أساس العبادة التوحيد، من غير توحيد ما في عبادة. لو أنك تصلي طول الليل وصلاة منضبطة، صلاة منضبطة في قراءتها في قرآنها في ركوعها في خشوعها، ولكن فيها شائبة الشرك، ما قبلت ولا قادرت. يقول النبي حذر عن رب عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري رددته وشركه. يردو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إنه من يشرك. لما قالوا النصارى لعيسى إن ابن الله، قال إنه قال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي واعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله هو ربي يبول، هو ربي يتغوى، هو ربي يجوع. أنت تقول يا أهل ملاعين يقولون إن اليهود قتلوه، وإن كان جلبابا حق روما من كم سنة وقال لا إحنا نبرئ اليهود منه، يعني برئ اليهود المعاصرين، ولا ما برأوا اليهود اللي كانوا عنده، كلهم يعتقدون أنه قتل وصلب، وإحنا نقول لهم لما علمنا النبي ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذي اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وما قتلوه يقين، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا. ذكرنا أن الذي قتل وأخل هو يهوذا الأسخريوطي، وأطبق علماء النصارى اللي عندهم علم أن يهوذا الأسخريوطي هو اللي راح لليهود والرومان للوالي الروماني عشان يدلهم على عيسى لأنهم ما كانوا يعرفونه، وهذا منصوص عليه في الأناجيل، ونذكر هذا في كتاب الأديان، نقل النصوص حقهم في كتاب الأديان وفوق من ذهب المعاصرة، على أنهم ما كانوا يعرفونه، وأنه كان يقول لهم بالليل أحدكم سيسلمني، يقول لهم علمه أنه سيسلمني لأعدائي. وبعدين لما فقد يهود الأسخريوطي في اليوم اللي ادعوا أنه قتل فيه المسيح، وكان يهود أشبه خلق الله بالمسيح ابن مريم، كان يهود نفس كلامهم، ما جبتوا من عندنا ولا من عند المسلمين، يعني ما جبتوا من كتب المسلمين، هذا من كتب النصارى من الأناجيل ومن الرسائل الملحقة بالأناجيل الأربعة الموجودة الآن المرفوعة معها في كتاب واحد، فيها كلام أن نقول ده أن كان يهود أشبه الناس بعيسى، وأنه فقد بعضهم يقول لا هو راحوا علشان أنه خان، أنه خان عيسى راح وبقر بطنه بسكينه وبص حجنه في نفس اليوم. طبعا هذه حكاية مؤلفة، ولكن هو الذي أقل وصلب بدل المسيح من رفعه الله إليه وكان الله علمه ولا يزال حيا وسيعود حكم شريعة النبي محمد، إنه من يشرك بالله. فالشرك يمحو الحسنات، يعني لو عملت أعمال من الخير والبر كالجبال ثم أدخلت عليها شائبة شرك أحبطها الله كأنها لم تكن. إذا كان يقول للنبيين وعلى رأسهم محمد حبيب الله ورسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، العبادة المراسيم لا بد من أدائها، نحج كما علمنا النبي محمد، هذا من عبادة الحج، نصوم كما علمنا النبي محمد وكما جاء في القرآن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون أن تعاكمون المساجد. وقد أحل لكم ليلة الصيام الرافضة إلى نسائكم. عبادة الصلاة كما علمنا النبي محمد صلوا كما رأيتموني أصلي. علموا جبريل لما فرض الصلوات الخمس علموا جبريل نزل فصلى وصلى النبي بصلاته وصلى خمس صلوات في اليوم واليوم الثاني علمه وعلمه ما بين الوقتين ومن أول وقت الظهر إلى آخره وأول وقت العصر إلى آخره وأول وقت المغرب إلى آخره ووقت العشاء إلى آخره عليه الصلاة والسلام. هذه عبادة رسمية والعبادات اللي لها مراسيم لابد أن تؤدى اللي يقول عليها العابدون. كلمة العابدون تدخل أولا العبادات الرسمية العبادات التي لها رسوم ومراسيم كالصلاة والزكاة والحج كعبادة عبادة مالية لكن تزدلف إلى الله عز وجل بها. ولما تطلع القرش من زكاتك لمحتاج له وش عند الله عز وجل بذلت خيرا كثيرا. حتى بعض الناس يقول لقمة في بطن جائع أفضل من بناية ألف جامع. بس عزيز موضوع لقمة في بطن جائع أفضل من بناية ألف جامع ولا مثل يقولون يعني العمل تعمل عملا صغيرا تتقرب إلى الله من عبادة الله البريئة من الشرك. يعني لو أنت بزكى عشان يقولوا غائب يطلع الزكاة مع أن الله أجاز لك أن تعلنها أجاز الله لك أن تعلن الزكاة. يقول إن تبدو الصدقات فنعمه إن تبدو الصدقات على ما تعطوا نسون لأنك إذا أعطيتوا النسون تشجع غيرك على العطاء. لما جاء وفد مجتاب النمار من جهة نجد ودخل عصر السلام حفاة عراة النمار مقطعة خراق عليهم مقطعة ما تكتل سرعة عورتهم والنبي عندما رأهم تألم كثيرا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين بأن يتصدقوا ويذكرون ذلك في تفسير قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس هو النبي خطب فيها النبي خطب بها اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من صاع كذا من صاع برد من صاع كذا. فبدأ الناس يتجمعون حتى صارت أكوام من الطعام والشراب والماء وغيره فتهلل وجه النبي كأنه قطعة فضة. ولما جاء واحد بشيء يكاد يعجز عنه كفه من الذهب أو من الفضة بدوا الناس يتكاثرون يجيبون من يمين ومن يسار. يقول من دل على خير يقول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني إذا أنت عملت خير وقلدوك الناس لو واحد علمك الاستغفار واستغفرت الله يجعله في الأجر معك ونقص ما نقص من أجرك شيء. كلما تذكر ربك وتشكره بسبب التعليم ينفعه الله به ينفعه الله به أنت ما يكسر عليك شيء أبد. أنت تأخذ حقك وافي الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أرقام كثيرة وهو يجي خير لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأصل العبادة تدور في فلك بل شيئين يا عباد الله شيئين هما صمام العبادة الزمام اللي يقبطها شيئا أن تبذل لربك أقصى غاية الحب وأن تبذل لربك أقصى غاية الذل والخوف فلا يسكن في قلبك حب يعادل حب الله عز وجل. لا لا حتى الأنبياء والمرسلين ما يكونون معه ما يكون بهذا المستوى حتى الأنبياء والمرسلين ما يكون بهذا المستوى. حبك لله لا يجوز أن يعادله حب لا نبي ولا ملك ولا ملك ولا كبير ولا صغير ولا ولد ولا بلد ولا وطن. يكون حب الله هو المهيمن على قلبك أن تبذل بغاية الحب. ومن الناس من يسميهم أنداد إذا حبيت واحد بيسمي حبك لله صرنا اتخذت الله ندا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الركن الأول من أركان العبادة دي. والثاني أن يكون قلبك مباءة للخوف من الله عز لا يعادله خوف من خلق الله. فإذا جمعت في نفسك لله أقصى غاية الذل مع أقصى غاية الحب هذا العابد. هذه العبادة، هذه العبادة، أن تبذل لله أقصى حبك مع أقصى خوفك وذلك لرب السماوات والأرض، وأن تلتزم بالمناهج التي بعث بها حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون الفلك يدور دورات صحيحة، الفلك يدور دورات سديدة رشيدة إذا كان بهذه المثابة التائبون العابدون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا يسأل يقول: متى يباح لي الفطر والقصر؟ هل هو عند خروجي من بلدي أو لابد أن أكون على ظهر سفر؟ هو أنت إذا خرجت من بلدك فأنت على ظهر سفر. إذا خرج المسافر وفارق أقصى بناء البلد اللي هو فيها، يعني ما يصير بيوت، يسر عن علي رضي الله عنه كان يقول: إذا فارقنا هذا الخصة قصرنا. الخصاص اللي يبنوها الناس اللي عن الفقر المحاويج اللي ما عندهم لا طيلة، لا عندهم بيوت من لبن ولا بيوت من سمنت ولا بيوت من غيرها، يحطون الخصاص والعشاش، فيقول: إذا فارقنا هذا الخصة قصرنا. فالقصر لا يكون في داخل العمران، إذا فارقت العمران التي تسكنه صرت مسافرا وصرت على ظهر سفر، حتى لو نزلت لو نزلت أنت مسافر. فإذا كنت على جناح السفر اقصر واجمع، وإذا كنت ناوي تقعد في المحل، يعني افرض أنك مسافر رايح مكة مثلا وطلعت من المدينة وجيت عند أبر علي أو تجاوزتها مثلا ونزلت، قلت خليني اقعد هنا ساعتين ثلاثة أربعة، أنا بقعد نص النهار هنا، أنت مسافر، فلك أن تقصر الصلاة لكن لا تجمع. مشيت في الطريق 100 كيلو 50 كيلو 100 كيلو أو أقل أو أكثر، وأنت في طريقك ونزلت، جاء وقت الظهر مثلا وتبي تصلي وتمشي، يقول لك صلي الظهر والعصر، وقت الظهر ركعتين ركعتين بأذن واحد وإقامتين. لكن إذا وصلت مثلا رابغ، وأنت مثلا قلت: والله إحنا نبي نقعد هنا يومين أو ثلاثة، نبي نقعد يومين هنا أو يوم، نقول: ما دام تبي تقعد يوم أو يومين لا تجمع، لكن اقصر، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ولكن لا تجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر من قاعد. وشوف النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة في يوم الحج يوم التروية وذهب إلى منى، يصلي الظهر ركعتين في وقت الظهر والعصر ركعتين في وقت الظهر. منى اللي جاء عند مكة صلى الظهر ركعتين في وقت الظهر، لأن يبقى فيها الليل بقية النهار والليل، صلى الظهر ركعتين في وقت الظهر والعصر ركعتين في وقت العصر والمغرب ثلاث ركعات لأنه ما يكثر، والعشاء ركعتين في وقت العشاء، والفجر صلى طبعا فجر ما في قص، ولما طلع الشمس اتجه إلى عرفة، ولما راح عرفة لأنه فيه نسك، لما جاء أول الوقت صلى الظهر والعصر في وقت واحد في وقت الظهر، لأن ما في جمعة في عرفة. النبي يوم صلى يوم يوم يوم حج كان جمعة، لكن صلىها ظهر ما صلىها جمعة، واللي قرى سرا، ولو كان الجمعة كان قرى جهرا، ولكن بعض المغفلين يقول الجمعة تجي حتى على المسافر، وأنهم يزعمون أن النبي صلىها ظهر، وهو كان يوم الجمعة قطعا، يوم وقفة النبي على عرفات كان يوم جمعة وصلىها ظهر، بدليل أنه قرى سرا ما جهر بالقراءة، وصلى ركعتين العصر بعد ما أذن للصلاة ثم أقام بعد صلاة الظهر وصلى العصر ركعتين، ولما غابت الشمس غاب القرص واتجه إلى مزدلفة قال له واحد الصلاة قال صلاة أمامه، يعني يصير جمع وصول مزدلفة، لو وصل بعد 5 دقائق صلى المغرب والعشاء في وقتها عندما يصل، ولو ما وصل إلا في نصف الليل صلى المغرب والعشاء، ما يصلي في الطريق، لأن لما الرجل قال للنبي: يا الصلاة يا رسول الله الصلاة أمامك، يعني ما في صلاة في الطريق. فلما وصل لمزدلفة شوف الحكمة، لما وصل لمزدلفة وبركوا الجمال نزلوا من الجمال وعليها الرحل، فأذن وأقام وصلى المغرب، ثم نزل الرحل وأقام بدون أذى وصلى العشاء. حكمة، ما قال خلينا بدون ننزل الرحال نريح الجمال وبعدين نصلي المغرب وليش، لا، الرحال على ظهور الأباعر على ظهور الإبل، وصلى صل أذن وصلى المغرب والرحال على على على على على, على متون الجمال، الرحل على متن الجمال، ولما انتهى من صلاة المغرب نزلوا الرحال ثم أقاموا صلى العشاء ركعتين. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء مزدلف منى يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد، والنبي قعد إلى رابع يوم العيد لأنه ما تعجل عليه الصلاة والسلام، قعد أيام التروية أيام التجديد كلها ثلاثة بعد يوم العيد أكم أتمع صلى الله وسلامه عليه. بعض الناس يتعجل في يومين، ومن تأخر على قعد ثلاثة ليس عليه من التقوى واتقوا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جمع في منى البتة، وإنما كان يصلي كل صلاة قاصر في وقتها، كل صلاة قصر في وقتها، والله أعلم. يقول هذا يسأل عن صفة غسل الجنابة. غسل الجنابة اللي على أكمل حال، على أكمل حال طبعا يستنجي ويغسل مواضع النجس المعينة. طبعا المني يقول النبي لعائشة اغسليه إن كان رطبان وافرقيه إن كان يابسا، اغسليه إن كان رطبان وافرقيه إن كان يابسا. وهو طبعا على الجلد ما يفرق فرق كامل، الأولى غسله قبل ما يبدأ بإسالة الماء، يغسل مواضع النجاسة ليتحراها أن تكون على قبله أو دبره، وبعد ما يغسل مواضع النجاسة يتوضأ وضوءه للصلاة، ويؤخر غسل الرجلين إن كانت الرجلان في موضع اجتماع الماء. يعني إذا كان الماء اللي ينزل من جسمه كاوم عند رجليه يتوضأ الوضوء كله ويؤخر رجلين إلى آخر الصلاة. فإن لمس فرجه في أثناء الغسل فعليه أن يعيد الوضوء بعد تمام الغسل. طبعا مذهب أبو حنيفة رحمه الله أن الجنوب لو كان راكب على جسر من الجسور الهايخ الضيعة دي وسقط في الماء يخرج طاهرا إذا نوى الغسل، حتى مدام بس يتمضمض ويستنشق، لأن الوضوء عنده لا يكون المضمضة والاستنشاق إنما تكون في الغسل فرضا، وأما عنده المضمضة في الوضوء ليست فرضا. ويفسر قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، بمعنى قالها بالتشديد فاطهروا، وإذا قال إذا قمتم فاغسلوا وجاب بالتخفيف، فيدل على أن الغسل في الوضوء أسهل من الغسل في الطهارة الطهارة الكبرى، يعني من الحدث الأكبر هو الجنابة أو النفاس أو الزنجاء أو الحيض للمرأة، فيقول لابد من المضمضة. أما عند البقين أو أكثرهم المضمضة فرض من فرائض مثل الوجه، يعني لا تؤخر، بس لا يبالغ إذا كان صائما، يعني يبالغ في المضمضة إلا إذا كان صائما فلا يبالغ المضمضة إن شاء. وبعدين إذا إذا إذا قلت لك إذا مس فرجه وهو في الغسل يعيد الوضوء، يعيد الوضوء من أوله، يغسل اليدين والوجه وعلى الترتيب. فإذا كان في مستقع الماء خرج وغسل رجليه خارجه. أسأل عن ثلاث مسائل. الأول ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ الثاني ما حكم ما يفعله بعض النسوة بجوار قبر النبي محمد من الزغرة والأناشيد؟ الثالث نقر صلاة التراويح، نقر صلاة التراويح. أما السؤال الأول حكم المرور للمصلي، فإن كانت الصفوف قائمة والإمام يصلي والصفوف مستمرة يعني كلها قائمة وجاء واحد من بره له أن يمر بين الصفين ولا حرج ولا إثم عليه، ولكن لو كان الإمام يصلي إلى سترة، الإمام حق الجماعة يصلي إلى سترة، لا يجوز له أن يمر بين الإمام وسترته، ولكن له أن يمر بين الصفين. سواء كان في مسجد النبي عليه السلام في مسجد النبي عليه السلام خاصة يعني طبعا، لأن الحرم في مكة له بعض الأحكام والعلماء متفاوتين في فهمهم فيه، لأن ابن عباس والنبي صلى في الأبطع عليه الصلاة والسلام جاء يركب حمارا ابن جحش ابن أتان فانطلق منه ودخل في الصف ولم يعنفه، ودخل صلى يمشي الحمار في الصفوف ولم يعنفه أحد من أصحاب النبي ولم تبطل صلاته، مع أنه قال يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. إذا كنت بتصلي وحطت لك ستر وجاء واحد أراد أن يمر بين يديك وسترتك، شاور له بيدك، إذا تنبه الحمد لله بيرجع، وإذا كان ما يفهم يبي يحاول يمر شدد عليه يضل قبضة شوي، شدد عليه شوي، بس ما هو ضربة موت، شددها شوي عليه خليه يحس إنك لن تمكنه من المرور. فإذا أصم حتى لو ضربته وطاح ومات ما عليك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، يعني طلع بريبك أول مرة، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. أما ما يفعله بعض النسوة يجوا قبر النبي، طبعا لو بهم خير ما راح عند قبر النبي. النسوان ما ينبغي لهم أن يأتوا القبر أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وهو منها قبر رسول الله وشيخ القبور كلها صلى الله عليه وسلم قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنا نهينا النساء عن زيارة القبور منها قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، والمرأة في أي محل سلي عليه على الصلاة، ما ينسى الرجل، الرجل ما ينبغي يوقف يقول السلام عليك يا رسول، ما ينبغي، هذا سوء أدب، إنما يسلم عليه هناك. أما الصلاة والسلام على حبيب الرسول في أي مكان من الأرض وعند دخول أي مسجد، أي مسجد في أمريكا أو في الملاعين عند الروس أو في أي بلد من بلاد الدنيا، إذا وصلت عنده دخلت باب المسجد تدخل برجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا جيت طالع تدخل تطلع برجلك اليسار عشان تأخذ اليمين أقوى أو أكبر وقت بالمسجد، وتدخل رجلك اليمين هي الأخرى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أما النسوان ما لها، لعن رسول زورات القبور. وأما الزغرة هذه من الناس والله ما يعرفون الصلاة ولا يعرفون النبي محمد، سمعوا إن النبي محمد. وأنا قلت لك من يومين امرأة تسأل في هذا المسجد الطاهر اللي مملوء بالعلماء وتقول لي مرة جنبها يا أختي وين جهة الروضة عشان أصلي لها ركعتين، يعني هي طبعا في الركن الشرقي ولا تدري الروضة تبي تكون جنوبية أو جنوب شرق أو جنوب غرب، فتقول لها علميني جهة الروضة عشان أتوجه لها وأصلي لها ركعتين، هذه تبي تأخذها على زغرتها. هي لو كان بها أدب وبها حياة ما زغرتت أمام الرجال. العرب الجاهليين يقول وإياك وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم. وقلت لك كانت إلى وقت قريب المرة جر الذيل عشان قدمها ما يبان معه وراها، هذه تفضل زغرت ليش زغرتي العرس حقيقة اللي عند عيالك في بيتك هناك في أي بلد من البلاد اللي انت جاي منها، هذه عادات قبيحة وجهالة وضلالة، يعني الإنسان يتحزن على أمثال هؤلاء لأنهم ينفقون أموالا ويسهرون الليالي ويتركون عيالهم يحيل من غير أحد ويجون ويفسدون أعمالهم بهذه الجهالات. المفروض الإنسان إذا كان غريب ما يدري يشوف الناس مش يعملوا بمثلهم، شوف النسوان اللي ساكنين البلاد هذه هم زغرتهم مثلهم، زغرتهم كانوا النسوان اللي بنيها بزغرتهم مثلهم، لكن هذه أعمال جاهلية ما يعرفون الدين ولا يعرفون شريعة الله. نقر صلاة التراويح، طبعا نقر هو يعني السائل يسأل نقر صلاة التراويح، طبعا في بعض البلاد أنا شفتهم إذا جاء صلاة اللهم الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده، يعني ما يلحق إيديه تصل ركبته إلى وفراف راسه، هذا موجود. وقل هو الله واحد يصليها بثلاث ركعات، قل هو الله أحد ويركع، الركعة الثانية الله الصمد ويركع، لم يلد ولم يولد ويركع ولم هذه الصلاة. أما لو كان بيقراها بتؤادة صحت، خلافا لمالك اللي يقول لا بد أن تكون آية طويلة أو ما يكون أظن مدهمتان، يكفي فيها مدهمتان يعني تقولها الله واحد، يقولها الله واحد. لكن وبعضهم يقول لا بد من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، يعني تقولها الله أحد أو آية طويلة أو آية طويلة. فهذه هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وسلم صلى ركعتين وسلم على حبيب الله ورسوله مع أصحابه رضي الله عنه، فقال له النبي عليه السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى ركعتين، ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. فصلى الرجل ركعتين، ثم جاء الرسول قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق. واحد يقول ليش ما علمه من أول مرة؟ عشان يتأدب، ما دام من أول مرة عشان يقول كيف أصلي، ما دام بس خدها وراح على طول قال له صلي إنك لم تصلي راح صلي عشان يتأدب ويسأل أهل العلم كيف أصلي. فلما في الثالثة قال والذي بعثك بحسن، قال إذا أردت الصلاة لا والذي بعثك لا أحسن إلا هذا. قال إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ما تيسر. وطبعا صارت فاتحة الكتاب فرض لقول حبيب الله ورسول الله فيما جاء في البخاري ومسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن بفاتحة الكتاب. فصارت فاتحة الكتاب فرض، فرض في الصلاة، فرض في الصلاة. فاقرأ ما تيسر ثم اركع حتى تطمئن راكع، تطمئن، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، كل عضو يرجع إلى مكانه الأول، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.